لا إله إلا الله، ما أعظم الله، استدرك بالتوبة ذنوبنا وكشف بالرحمة غمومنا وصفح عن جرمنا بعد جهلنا وأحسن إلينا بعد إساءتنا. لا إله إلا الله، كفانا عزا أن نكون له عبيدا، كفانا شرفا أن يكون لنا ربا، لا نذل إلا له، لا نشتاق إلا إليه، لا نخاف إلا منه. لا إله إلا الله، الرغبات فيه منوطة، والحاجات ببابه مرفوعة، والأخبار بجوده شائعة، والآمال نحوه نازعة، والثناء عليه متصل، ووصفه بالكرم معروف، والخلائق إلى لطفه محتاجة، والرجاء فيه قوي. لا إله إلا الله، هو المطلع على خبئ الضمير، والمحيط بكل مستور، له عنت الوجوه، ولقدرته ذلت الصعاب، وعلى بابه أنيخت الركاب. لا نفاذ إلا لحكمه، لا إتقان إلا لفعله، لا جمال إلا لوجهه، لا صواب إلا في قضائه، لا حلاوة إلا في كلامه، لا أنس إلا في دعائه. لا إله إلا الله، إلهنا ما أكرمك، إلهنا ما أعظمك، إلهنا ما أحلمك، ما أعظم جودك، ما أكثر عطائك. لا سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وخالقنا وسيدنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم يا رحيم يا رحمن. نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، نسألك بما سألك به الأنبياء وناداك به الأولياء وناجاك به الأتقياء والأخفياء والأنقياء. اللهم باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب، لا تسمعنا حسيسها يا الله، ولا والدينا ولا والدينا ولا أهلينا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعدنا إلى دورنا فائزين، معتقين، مجبورين، فرحين، مستبشرين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة فتقول: انظروا لعبادي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد رضيت عنهم وغفرت لهم وبدلت سيئاتهم حسنات. إلهنا لا يباريك في الكرم أحد، لا يباريك في الكرم أحد، لا يجاريك في الجود أحد. اللهم ما أنزلته في هذه الليلة المرجوة من خير وبر وعتق وفرج وفرح وعافية وفرح وعافية وسعة رزق وصلاح بال وصلاح حال وصلاح في المال والعيال. اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم وما قسمته في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنة وضيق عيش ومرض، اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين، اللهم اصرفه عنا وعن والدينا وعن أهلنا وولاة أمرنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من حضر جمعنا هذا من ذكر أو أنثى، من قريب أو بعيد، اللهم إنهم أتوا من أجلك يريدون وجهك. نسألك لكل من حضر جمعنا هذا وفي نفسه حاجة ولديه عندك رجاء، اللهم اجمع بينه وبين مبتغاه، اللهم حقق له ما سأله ورجاه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا ضيقًا إلا صرفته، ولا قلقًا إلا أذهبته، ولا خائفًا إلا أمنته، ولا مديونًا إلا قضيت دينه، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا وحيدا إلا آنسته، ولا محسنا إلا أسعدته وأسعدته وأسعدته، ولا حقا ضائعا إلا أعدته، ولا موجودا إلا باركته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا شابا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، اللهم زدهم ولا تنقصهم، وأعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم بدل حال المسلمين إلى أحسن حال، وارزقهم الأمن والأمان والبركة في الأوطان. اللهم أنزل على المؤمنين والمؤمنات شفاء عاما وصلاحا تاما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الشيب والشباب، وحبب النساء في الحياء والحجاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. إلهنا كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب، ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب. اللهم إنه قد أمسى في قبره وحيدا، اللهم أبدله بالحبيب حبيبا، واملأ قبره مسكا وطيبا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا هذه نواصينا بين يديك، لا تغلق عنا أبواب رحمتك، لا تحجبنا عن لذة النظر إلى وجهك. اجمعنا ووالدينا وأهلينا في الجنة يا رب العالمين، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وزوجاتنا وأبنائنا وأهلينا وأقربائنا ولمن له فضل علينا ولمن له فضل علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم أسعدنا، اللهم ارزقنا، اللهم آت كل سائل منا مراده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم كما رحمونا فارحمهم، وكما رعونا فارعهم، وكما أكرمونا فأكرمهم، وجنتك أدخلهم، واجمعنا بهم بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم يا قادرا على كل شيء، يا من لا يعجزك شيء، اللهم إنا نسألك الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وكل إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا رب العالمين، اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك وولي عهده، اللهم سدد أقوالهما وأفعالهما يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد حكامنا أو أراد علماءنا أو وزراءنا أو شبابنا أو فتياتنا أو أمننا بسوء، اللهم أشغله في نفسه